الحمد لله تعظيما وإجلالا، ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا، وما أتت نفحات اليسر ناسخة، وما أتت نفحات اليسر ناسخة بعد المصائب ألوانا وأشكالا. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأردرية، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأولياء والأنبياء والأنقياء والأتقياء محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، رحمة الله نجاة للهالكين، هذا هو عنوان اللقاء، رحمة الله نجاة للهالكين. لا شك أن الله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين، وقد سمى نفسه ذلك، وقد دعانا وجميع المذنبين إليه، ولا ييأس مذنب مهما كانت درجة معصية، لأنه سبحانه وتعالى هو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وهو القائل: وإذا جاءك الذين لا يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من قريب ثم تاب وعمل صالحا فإنه كان غفورا رحيما. أي فأن الله بعد التوبة والعمل الصالح غفار. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام الترمذي وحسنه الألباني، حديث عبد الرحمن يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ كبير سقط حاجبيه على عينيه من الكبر، وهو مدعم بعصا، يعني متكئ على عصا من كبر سنه، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول: نعم. قال: رجل ما ترك داجة ولا حاجة إلا وفعلها، لو قسمت ذنوبه على أهل الأرض لأوبقتهم، أي أهلكتهم، فهل له من توبة؟ هذا سؤال السائل، لكن العجب كل العجب في إجابة المجيب صلى الله عليه وسلم. فلما قال له ذلك قال له النبي: هل أسلمت؟ قال: وشهدت بأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي: تفعل الخير وتترك الشر يجعل الله كل ذلك لك خير. فقال الرجل: يا رسول الله، كل ذلك غدراتي وذنوبي وموبقاتي. وظل يعدد على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: نعم. فأدبر الرجل وهو يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذن رحمة الله أوسع من معاصينا، رحمة الله أكبر من ذنوبنا، حتى أن بعض العلماء قال: من وقف بعرفة، اللهم اجعل لنا عرفة هذا العام وحج بيتك الحرام يا حنان يا منان، من وقف بعرفة وقد استعظم ذنوبه على ربه ألا يغفرها فذلك أعظم الذنب، لأن الله عز وجل لا يعظم عليه شيء. مالك بن دينار في الحج رحمه الله يقول: ذهبت إلى الحج فوجدت شابا أصابه اليأس يبكي ولا يلبي، فقلت له: ما بالك يا فتى لا تلبي ولا تندمج مع الحجاج؟ فقال: أنا لا أستحق. وظل يقول كلاما فهمت منه أنه أصابه اليأس، ثم رفع يديه إلى الله وقال: يا ربي هذا دعاني لك، يا من لا تنقصه المغفرة ولا تضره المعصية، يا من لا تنقصه المغفرة ولا تضره المعصية، اغفر لي. فقال له الإمام مالك أو مالك بن دينار رحمه الله: أحسنت يا هذا، أحسنت يا هذا، إن ربك رحيم، إذا غضب غفر، وإذا غفر لم يغضب، وإذا وعد وفى، وإذا توعد عفى. لا إله إلا الله. نعم، إذا وعد وفى، وإذا توعد عفى. ولذلك روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا أو إلى الخلق جزءا واحدا، منه يتراحم الخلق حتى أن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. صدق رسول الله، صدق رسول الله. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أفمن هذا الحديث تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ أيها المحبون لله المتبعون لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة الله وسعت الهالكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.